القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما نزلت الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في لؤلؤة اليوم يتضح لنا صدق إيمان الصحابة رضوان الله عليهم، وشدة خوفهم من الله، وعظم حرصهم على الهداية والأمن من عذاب الله عز وجل، وحرصهم على تفهم كتاب الله ودقة فهمهم لآياته وتدبرهم ومحاسبة أنفسهم على أصوله وموازينه. يتضح ذلك جليا في موقفهم حين نزل قول الله تعالى من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة رضوان الله عليهم يفهمون الظلم بأنه وضع الشيء في غير محله، والظلم في الشرع هو وضع الأمور الشرعية في غير محلها، أي مخالفة الشرع، وتتفاوت مراتبه حيث تبدأ بالمخالفة الصغيرة وتنتهي بالشرك. ويعترف الصحابة بأنهم كثيرا ما وقعوا في هذا الظلم، فمن لم يظلم منهم الناس فلا شك أنه ظلم نفسه. كما أن الآية الكريمة في لؤلؤة اليوم تجعل الأمن والهداية لمن لم يخلط إيمانه بالظلم، ولا أحد من الصحابة لم ينجو من ذلك ولم يخلط إيمانه بظلم أحد من الناس أو ظلم نفسه، فلا أحد منهم إذن يكون له الأمن من الخلود في النار، وتكون له الهداية التي تهديه إلى رضوان الله وجنته. فانزعج الصحابة من هذه الآية الكريمة وخافوا على أنفسهم، وأسرعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ أينا لم يظلم نفسه؟ لقد خبنا وخسرنا ووقعنا في الهلاك المبين. ونزل قول الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس كما تظنون، أي ليس الحال والشأن كما فهمتم، وليس الأمر كما تظنون، وإنما المراد من الظلم في الآية الكريمة إنما هو الشرك، فهو من قبيل ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: إن الشرك لظلم عظيم. ومعنى الآية: إن الذين آمنوا ولم يدخلوا على إيمانهم شركا وردة، والذين آمنوا إيمانا صادقا لم يشبه نفاق وكفر باطني، أولئك لهم الأمن من عذاب الله في الآخرة، وأولئك هم الذين يهديهم الله ويوفقهم إلى طريق الجنة بعد أن هداهم في الدنيا إلى صراطه المستقيم. وبهذا التفسير للآية الكريمة قامت نفوس الصحابة وهدأ روعهم بهذا البيان، وتسابقوا إلى فعل الخيرات والبعد عن المنكرات، وكلهم رجاء في عفو الله، ويدفعهم الأمل في جنة الله ورضوانه. فاللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.